الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. احنا اتكلمنا عن المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، هو الإيمان بخلق المولى جل وعلا في أفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم. في ملاحظة، خلق المولى جل وعلا للشر ليس شرا محضا، فالشر لا ينسب لفعله سبحانه ولكن ينسب للخلق. فالله جل وعلا خلق الشر، عاشق الله خلق الشر ولكن لم يفعل الشر. فأفعال المولى جل وعلا كلها خير كما قال صلى الله عليه وسلم، والخير كله بيديك والشر ليس إليك. فنقول إنسان زنى، هذا الفعل الزنا فعل مين؟ فعل الرب أم العبد؟ العبد وليس الرب، تعالى الله عن ذلك. لكن ينسب هذا الفعل السيء للرب خلقا، خلقه ولم يفعل هذا الفعل، تمام؟ وخلقه للشر ليس شرا محضا، بل يرتب سبحانه وتعالى من ورائه الخير. يبقى هذا إيه؟ مع إثبات الحكمة في ذلك، الحكمة في تقدير الشر، وهذا هو الإيمان بالقدر خيره وشره. إذن تقدير الشر ليس شرا محضا، وراءه خير، علم من علم الحكمة وجهل من جهل هذه الحكمة، تمام؟ هذه هي مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة. الإيمان بعلم الله الأزلي، أي أن الله تعالى علم في الأزل ما الخلق عاملون إلى قيام الساعة قبل خلق الخلق. الثاني الإيمان بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ أزلا قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة. الثالث الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة وبقدرته الشاملة، وأي شيء يحدث في الكون ليس رغما عن الله ولكن بإرادته سبحانه وتعالى، إما كونية أو الشرعية على التفريق بينهما. المرتبة الرابعة اللي هو الإيمان بخلق المولى جل وعلا لأفعال العباد، سواء كان في فعل العبد خير أو شر قد خلق الجميع لحكم. نتكلم بقى على الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في قضية القدر، ركز معي، اللي فات كله سهل. عندنا فريقين هنا، عندنا القدرية وعندنا الجبرية، دي الفرق المخالفة لأهل السنة. القدرية فريقين، غلاة القدرية، غلاة القدرية. الثاني القدرية غير الغلاة اللي هم المعتزلة. يبقى القدرية كان فريق اثنين، غلاة القدرية انقرضوا بفضل المولى جل وعلا، أتباع معبد الجهني الذين قالوا أن الأمر أنف مستأنف جديد، يعني المولى جل وعلا لا يعلم بوقوع الأشياء إلا بعد أن تقع. هؤلاء بفضل الله انقرضوا، خلاص كده. غلاة القدرية أنكروا القدر جملة، قالوا لا قدر، أنكروا العلم الأزلي والكتابة الأزلية. حكمهم من هم يا جماعة؟ كفار نوعا وعينا. الذي ينكر كل القدر ويقول لا قدر ده كافر خرج عن الملة، تمام؟ القدرية الغير الغلاة هم المعتزلة. عملوا ايه بقى المعتزلة؟ ركز معي. اثبتوا العلم الازلي والكتابة الازلية، وانكروا المرتبة الثالثة والرابعة، أنكروا المشيئة وخلق أفعال العباد. بكده واحدة واحدة بالراحة، أثبتوا العلم الأزلي والكتاب الأزلي في اللوح المحفوظ، وأنكروا مشيئة الرب جل وعلا في وقوع الضلال والشر. وإن على فريقين المعتزلة، فريق أنكر إن المولى جل وعلا خلق فعل العبد الذي فيه الشر، وفريق آخر أنكر إن ربنا سبحانه وتعالى خلق فعل العبد الذي فيه خير وشر. قالوا أن الرب جل وعلا لم يخلق فعل العبد، والعبد هو الذي خلق فعله. يبقى كده جعلوا خالق مع الله اللي هو مين؟ المخلوق يخلق فعله، تمام؟ هؤلاء مجوس هذه الأمة المعتزلة، تمام؟ وقالوا في مسألة الكذب، كذب عند المعتزلة، قالوا لكن للعبد، عشان خط مش للعبد قدرة ومشيئة بهما يخلق فعلا، والله لم يخلق فعل العبد. يقول لك الرب جل وعلا خلق الذوات وتركهم ليس له سلطان على أفعالهم. طب من الذي خلق الفعل؟ قل المخلوق هو الذي قد خلق فعلا. قالوا أن العبد له قدرة ومشيئة يخلق بهما الفعل، لكن الرب جل وعلا لم يخلق فعل العبد. تمام؟ الرد عليهم قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، على قلنا لو قلنا ما مصدرية وعملكم، خلقكم وعملكم تنص نبنا خلق أفعال العباد. واضح يا شباب؟ تمام. هذه الكلام عليها بالتفصيل تاني إن شاء الله. الجبرية على فريقين، غلاة الجبرية اللي هم كانوا القسين الجهمية في الأوائل أتباع جهم والصوفية. الثاني الأشاعرة، فريق الثاني الأشاعرة جبرية ولكن مستترة، مستترين. غلاة الجبرية أنكروا مشيئة العبد وقدرة العبد وفعل العبد. يعني العبد ليس له قدرة ولا مشيئة ولا الاختيار في الفعل، ليس له اختيار في الفعل. يقول وقع علينا فعل الرب ونحن ليس لنا أي شيء. فعندهم الفعل الفاعل هو الله، لكن العبد لا يفعل، مجبر على أفعاله كالريشة في مهب الريح. ده كلام مين؟ أولاد الجبرية اللي هم الجهمية أتباع جهم. قالوا أن الفاعل الوحيد هو الله. طبعا مذهبهم ده تناقض، ده مذهبهم في الصفات ان هم بينكروا الافعال، لكن يجي في القدر يقول لك الفعل ربنا، عشان يقول لك العبد لم يفعل وليس له اختيار. هذا التناقض، خلي بالك واصله ديت. طب تمام ماشي. يبقى انكروا مشيئه العبد وقدره العبد وانكروا فعل العبد. قالوا مجبر على افعاله، وقع، يقولون وقع علينا فعل الرب لا اختيار منا ولا مشيئه. تمام. كالريشه في مهب الريح، يستوي عندهم الافعال الاختياريه مع الأفعال الاضطرارية. يعني الزنا عبارة عن زي بالضبط زي دق القلب، ما فيش فرق عندهم بين هذا وهذا، فعل اختيار وفعل اضطراري. الأشعارة بقى جبرية مستترة. قالوا إيه بقى في مسألة الكاس؟ قالوا إن العبد له قدرة ومشيئة، تمام، لا يقع بهما الفعل، ولكن يقع الفعل مقترن بالقدرة والمشيئة. هنأنجلها دلوقتي في مسألة الكاس. قالوا العبد له قدرة ومشيئة، ماذا كلام أهل السنة؟ العبد له قدرة ومشيئة، لكن القدرة والمشيئة الإنسانية ليس لهما أثر في وقوع الفعل. الفعل الله جل وعلا يخلق الفعل مع القدرة والمشيئة. عند أهل السنة والجماعة الله جل وعلا يخلق الفعل بالقدرة والمشيئة. عند أهل السنة والجماعة العبد له قدرة ومشيئة لهما أثر في وجود الفعل، والله خلق الثلاثة. ده أهل السنة والجماعة في مسألة الكاس. الله خلق قدرة العبد ومشيئة العبد وفعل العبد، والقدرة والمشيئة الإنسانية لهما أثر في وجود الفعل، وهذا الأثر ليس خلقا كما زعم ذلك من المعتزلة. ماشي؟ ما المعتزلة قالوا أن عبد له قدرة ومشيئة به ما يخلق الفعل. لا، لقدرة ومشيئة أثر سبب في وجود الفعل، والله خالق الثلاثة. وصلت أم لا؟ كلام الأشاعرة هذا اضطراب في الحقيقة، اللي هو الكسب عند الأشعري، أن العبد له قدرة ومشيئة، والقدرة والمشيئة ليس لهم أثر في الفعل. ده باختصار، هعيدها تاني واشرحها. عرفتوا الفرق المخالفة لأهل السنة؟ هنرد عليهم بالتفصيل، هنرد عليهم بالتفصيل إن شاء الله. ولا بالمرة ناخد الرد على الجبرية؟ احنا ردنا على المعتزلة بالآية والله خلقكم وما تعملون. الجبرية رد عليهم من الشرع والعقل. أولا شرعا الله جل وعلا أثبت للعباد مشيئة واختيار في الفعل وإرادة. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى لمن شاء منكم أي يستقيم، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. يبقى أثبت للعبد إرادة ومشيئة، تمام، وأثبت له فعل. قال تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قال اعملوا، يبقى أثبت للعبد عمل، وهذا العمل مبني على المشيئة. واضح يا جماعة؟ ده بالعقل، ده بالشرع. بالشرع كده يبقى العبد له مشيئة وقدرة وفعل واختيار. واضح؟ هذا في نقد مذهب الجبرية الجهمية، أن العبد ليس له قدرة ولا مشيئة ولا اختيار في الفعل، مجبر على أفعاله. الرد العقلي، الرد العقلي، أنت بتقول دلوقتي العبد ملوش قدرة ولا مشيئة ومجبر على أفعاله، إذا يلزم من هذا الكلام أن أنت ما تأكلش. خلاص لا تأكل. أنت عندما تأكل، شو تأكل باختيارك؟ صح ولا؟ وعندما تأتي الزوجة باختيارك، ولا لقيت نفسك متكتف كده وبتأتي الزوجة؟ لما تروح مثلا البحر وهتستحمى في البحر، هات ناس، لقيت نفسك متكتف كده ومرمي في البحر، ولا انت خرجت باختيارك وذهبت باختيارك؟ واضح؟ عندما اتيت الى المسجد باختيارك، ولقيت نفسك مجبر وحد حدفك في داخل المسجد ورماك على المسجد؟ لا، باختيارك. خلاص كده؟ يبقى يلزم هذا الكلام ان الانسان لا ياكل ولا يشرب ولا ياتي الزوجه طالما هو مجبر على افعاله، وهذا مخالف لايه؟ العقل. وصلت ام لا؟ لكن هؤلاء قدريه في الملذات والشهوات، لكن في الامور الشرعيه حلال وحرام انا مجبر، ماليش قدره ولا ايه، ولا اختيار ولا فعل. واضح مش ده رد عقلي مع الادله الشرعيه. طبعا هؤلاء الاشاعره رد عليه بايه؟ اعملوا ما شئتم. اذا العمل مبني على مشيئه، وهذا كلام اهل السنه، العبد له مشيئه وهذه مشيئة لها اثر في الفعل، اعملوا ما شئتم. خلاص، يبقى في الحقيقه هذا اضطراب عند الاشاعره، كيف ان العبد له قدره ومشيئه وهذه القدره والمشيئه، وكيف ان قدره ومشيئة ملهاش اثر؟ يبقى في الحقيقه ان هي ملغيه، ملغيه. وهاتي بقى المثال على ذلك بثلاث اخوات مع بعض وتمثيل اهل السنه فيها. الشيخ يقول: وللعباد قدره ومشيئه، اي مساله الكسب اللي اتكلم عليها، بها تقع الافعال. قال تعالى: اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. والله ايه؟ خالقهم، خالقهم وخالق مشيئتهم، وهم لا يشاءون الا ان يشاء الله. وخلق افعال العباد، وخلق مشيئتهم. واضح يا جماعه؟ يبقى خلق افعال العباد وخلق مشيئه العباد. قال: وخلق الافعال والمشيئه لا يعني الغاء هذه المشيئه، جزاكم الله خير، بل هي موجوده ومخلوقه، ولكن مشيئة الرب جل وعلا فوق ذلك، مشيئته سبحانه وتعالى تنفذ فيهم من خلال ما يفعلون بأنفسهم ومشيئتهم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فبنثبت للعبد مشيئة والرب مشيئة، ولكن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الرب. ما وما تشاءون إلا يشاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أهل البدع، أهل البدع قالوا إن مشيئة الرب داخلة تحت مشيئة العبد، والعياذ بالله عكسوا، وهذا ضلال مبين والعياذ بالله. واضح ولا مش واضح؟ اذا مساله الكسب عند اهل السنه، عند اهل السنه العبد له قدره ومشيئه، والقدره والمشيئه لهما اثر في وجود الفعل. والله خالق الثلاثه، خلق القدره والمشيئه والفعل الانساني. مثال ذلك عندك الاب والام والولد، الاب والام لهما اثر في وجود الولد، اثر سبب ولا هل هذا الاثر خلق، خلق الولد؟ لا، الله هو الخالق. يبقى كلام اهل السنه الاب والام لهما اثر في وجود هذا الولد، والله خلق الثلاثه، خلق الاب والام والولد. نفس الكلام طبق بقى الكلام عن القدره والمشيئه بمنزله الاب والام، والفعل بمنزله الولد. تمام؟ يبقى العبد له قدره ومشيئه، تمام، والقدره والمشيئه لهما اثر في وجود الفعل، والله خالق الثلاثه. واضحه دي ولا مش واضحه؟ ده كلام اهل السنه بالادله، اعملوا ما شئتم، اثبت للعبد مشيئه خلاص كده، وعمل، وهذا العمل مبني على مشيئه. والله ايه؟ خلقكم وما تعملون، اذا العمل مخلوق، هذه المساله. هل الانسان مخير ام مسير؟ انا فاكر في الكليه، في الكليه دكتور تحت الفلسفه سالتنا سؤال: هل العبد مخير ولا مسير؟ فالطلبه قاموا، واحد قال لك ده مخير، والتاني قال ده مسير، واحد طلع قال مخير في الافعال الاختياريه ومسير في الافعال الاضطراريه. فقالت: ها انت، ها انت، هذه الاجابه الصحيحه، كانها وسط بين قولين. وهذا يقول لكلام المعتزله في الحقيقه. الصواب في ذلك هو حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بس اعماله يعني أثبت لك عمل واختيار في العمل، وهذا العمل قد خلقه المولى جل وعلا. واضح؟ يبقى الإجابة على ذلك إن هو مخير من وجه ومسير من وجه آخر. الإجابة لا نقول مخير على الإطلاق، ده كلام مين؟ المعتزلة القدرية قالوا إن العبد مخير على الإطلاق، الرب جل وعلا ليس له سلطان على أفعاله. والذي قال إنه مسير على الإطلاق ده كلام مين؟ الجبرية قالوا إنه مسير، ليس له اختيار ولا فعل ولا قدر ولا مشيئة. لأهل السنة وسط قالوا مخير من وجه ومسير من وجه. مخير من وجه يعني بيفعل الفعل باختياره وليس مجبرا عليه، ومسير من وجه آخر أي أن الله تبارك وتعالى خلق فعله. وصلت؟ اعمله فكل ميسر من خلق له. واضح؟ لكن الإجابة الأخرى التي في ظاهرها الوسطية إن هو مخير في الأفعال الاختيارية ومسير في الأفعال الاضطرارية، ده في الآخر يقول الكلام، يقول كلام معتزلة، لأنه لا نزاع بين العقلاء إن السؤال ده متعلق بأنهي أفعال، أفعال اختيارية، لأن الأفعال الاضطرارية الإنسان ملوش اختيار فيها، ده لا نزاع، لا نزاع بين العقلاء إن العبد ليس له اختيار في الأفعال الاضطرارية. فعلا ترى زي دق القلب جريان الدم وهو طالع السلم هينكب على وجهه، ملوش اختيار فيها. واضح؟ لكن كان كله فين؟ على الأفعال الاختيارية. إذن هذه الإجابة تقول إلى كلام المعتزل أن العبد مخير على الإطلاق. ماشي؟ ده الكلام فيها. قال ومشيئة العباد لها أثر في أفعالهم، بها تقع تلك الأفعال، وهذا هو الكسب. قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وليس الكسب اقتران الإرادة البشرية بالفعل من غير أثر كما يقول الأشاعرة. ها الأشاعرة قالوا يا جماعة العبد له قدرة ومشيئة، ليس له ما أثر في وجود الفعل. قالوا أن الله تعالى خلق الفعل مع القدرة، قالوا بمعية الاقتران، يعني يقع الفعل مقترن مع القدرة والمشيئة بلا أثر للقدرة والمشيئة على الفعل، وهذا محال. إيه عقلا؟ هديك مثال. أنا هحمل هذا الكتاب، أولا حمل الكتاب اسمه فعل، صح؟ فعل. عندي قدرة على حمل الكتاب؟ لو ما عنديش قدرة هعرف أحمل؟ لا. وأنا شئت حمل هذا الكتاب اللي هو الفعل، تمام شباب؟ إذن قدرتي ومشيئتي لها أثر في هذا الفعل. يبقى عندما يقول إن العبد له قدرة ومشيئة وليس لهم أثر في الفعل، هذا محال عقلا، صحيح؟ محال عقلا. تقول العبد له قدرة ومشيئة والمشيئة ما لهاش أثر في الفعل، هذا محال، هذه من محالات العقول عند الأشعرية، اللي هو الكسب عند الأشعري. ثلاث مسائل اضطربوا فيها لهم أهل الكلام، الكسب عند الأشعري وطفرة النظام والحال عند البهشلي، أمور كلها فيها اضطراب عقلي، خلف المعقول فيها، منها اللي هي الكسب عند الأشعري، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشلي وطفرة النظام. النظام والبهشلي دول من رؤوس المعتزلة. ماشي. فالأشعار مثلوا بثلاثة إخوة، ثلاث إخوة في أسرة واحدة، قالوا الثلاث إخوة قدرة ومشيئة وفعل، عبارة عن ثلاثة إيه؟ إخوة، وكل أخ ليس له أثر في وجود الآخر. فقالوا كده إن القدرة والمشيئة ليس لهم أثر في وجود الفعل، والله عز وجل قد خلق الثلاثة. ده كلام مين؟ الأشعار. قلنا ده هذه من المحالات. يعني مثلا أهل السنة والجماعة قالوا الله عز وجل خلق القطع بالسكين، يعني السكين لها أثر في الإيه؟ القطع اللي هو الفعل. الله خلق القطع هذا الفعل بالسكين، يعني السكين لها أثر، يعني السكين بمنزلة القدرة ومشيئة، القطع بمنزلة الفعل. فكلام أهل السنة الله جل وعلا خلق القطع هذا الفعل بالسكين، يبقى السكين لها أثر في القطع، وربنا خلق القطع والسكين. واضح يا جماعة؟ كلام بقى الأشعري الأشعرة، وقع القطع مع إمرار السكين، خلق الله عز وجل القطع مع إمرار السكين، والسكين ليس لها أثر في القطع. محال ده؟ محال عقلا، محال عقلا طبعا، هي محالات العقول عند الأشعرية. واضح؟ الله عز وجل خلق الإحراق بالنار، يبقى ده كلام أهل السنة، النار لها أثر في الإحراق. واضح؟ عندهم يا جماعة النار ليس لها أثر في الإحراق، إنما وقع هذا الإحراق مع اشتعال النار، ولكن النار ليس لها أثر. هذا مخالف للعقول. واضح؟ طب المعتزلة بقى الكسبي عندهم قالوا أن العبد له قدرة ومشيئة يخلق بهما الفعل. عندهم ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، خلق الذوات فقط ولم يخلق الأفعال، العبد هو الذي قد خلق فعله. يبقى يزن هذا كلام أن الأب والأم خلق الولد وليس الرب جل وعلا، وهذا باطل والعياذ بالله. إذن لو جالك سؤال في الامتحان ما الفرق بين الكسب عند أهل السنة والمعتزلة والأشاعرة، تستطيع الإجابة؟ ساكتين ليه؟ ها هتعرفوا الإجابة ولا إيه؟ تفهمين حاجة؟ تفهمين؟ لا يمكن أهل السنة تمام. فاهمين ولا مش فاهمين؟ بس حاسة من العقل الكلام اللي اتقال ده فاهمين ولا مش فاهمينه؟ ها؟ طب نعيد تاني؟ ماشي. أهل السنة والجماعة قالوا إن العبد له قدرة ومشيئة، حلو كده؟ لهما أثر في وجود الفعل، زي ما قلت لك أنا أحمل إيه؟ هذه المائدة أحملها، ده اسمه إيه؟ فعل، صح؟ أنا عندي قدرة على الحمل اللي هو الفعل، تمام؟ وأنا شئت الحمل، خلاص يبقى مشيئتي لها أثر في إيه؟ في هذا الفعل. وربنا سبحانه وتعالى قد خلق فعلي وخلق مشيئتي، ده عند أهل السنة، واضح؟ واضح. طب دي واضحة. إيه؟ دي واضحة. طب كويس، أهل السنة فيها تمام. طب عندك الأشعرة عندهم مخالفة للعقل، قالوا العبد له قدرة ومشيئة، تمام؟ له قدرة ومشيئة، وهذه المشيئة منهاش أثر في الفعل. طب كيف أنا هحمل؟ كيف أحمل؟ طب أنا عندي مشيئة ومنهاش أثر في الفعل، طب كيف أحمل؟ قالوا أن الله جل وعلا خلق الفعل وخلق المشيئة، والفعل يقع مقترن مع القدرة والمشيئة بلا أثر للقدرة والمشيئة على الفعل. يبقى في الكلام ده في الآخر هو كلام الجبرية، إن العبد ملوش قدرة ومشيئة. عندما تقول إن العبد له مشيئة وهذه المشيئة ملهاش أثر في الفعل، يعتبر هذه مشيئة ملغية. يبقى ده في الآخر كلام مين؟ كلام الجبرية، إن العبد يا جماعة ملوش قدرة ومشيئة. وصلت؟ المعتزلة بقى العكس تماما، قالوا العبد له قدرة ومشيئة يخلق بهما الفعل. الله جل وعلا لم يخلق فعل العبد، الله لم يخلق فعل العبد. حد يشيل ال... حد ي... لا عشان بس زي الولد، يعني عند الأب والأم يلزم من هذا الكلام ان الاب والام خلق الولد وليس الرب هو الذي خلق الولد، فعندهم العبد هو الذي خلق فعله. ما الحاجات دي اللي بتسبب اضطراب، بتسبب اضطراب. طلعها برا، حد طلعها برا، طلعها برا. يبقى المعتزلة ايه؟ للعبد قدرة ومشيئة يخلق بهما الفعل، والله لم يخلق الفعل. طب دي واضحة كفهما، واضحة ولا شاطحة؟ طبعا الكلام ده باطل. ايه الرد عليهم؟ الآية والله خلقكم وما تعملون، واضح. طب هم ليه قالوا الكلام ده؟ ليه المعتزلة قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق فعل العبد والعبد هو الذي خلق فعله؟ عشان ينزيه ربنا عن الظلم. خلي بالك عند أهل السنة والجماعة، بس عن أصل التأصيل، إن ما فيش تعارض بين الشرع والقدر، كلاهما من عند الله. القدر تقدير ربنا سبحانه وتعالى للأشياء، المشيئة وخلق الأفعال ونحو ذلك، تمام؟ والشرع أمر ونهي، حلال وحرام، كلاهما من عند الله، لا تعارض بين القدر والشرع. لكن هم بقى أوهموا التعارض، فهم أرادوا إثبات الشرع على حساب مين؟ القدر. أنكروا المرتبة الثالثة والرابعة، أنكروا مشيئة رب جل وعلا في وقوع الضلال والمعاصي، وأنكروا خلق المولى جل وعلا في خلق الأفعال التي فيها شر على فريق منهم، عشان ينزه ربنا عن الظلم، عشان يثبت الشرع. قالوا كيف إن رب جل وعلا ينهى العبد، ينهى عن فعل الذنوب والمعاصي ويقدر عليه ذلك ويشأ منه فعل هذه، يبقى شاء أن يقع منه المعصية وقد نهى عن المعصية، هذا في نسبة الظلم لله. طب يعمل ايه؟ يبقى الرب جل وعلا لم يشأ ذلك ولم يخلق فعل العبد الذي فيه المعصية والكفر، يبقى العبد هو الذي خلق هذا الفعل. وصلت؟ ويلزم من مذهب الجبرية نسبة الظلم لله. عندما يزعم يقول العبد مجبر على أفعاله، يبقى هو بيزني ويفعل منكرات العظام، يقول لك وقع علي فعل الرب، أنا ماليش اختيار، ماليش اختيار ولا فعل ولا بتاع. هذا في نسبة الظلم لله، تعالى الله عن ذلك. طبعا حل الإشكال كله في التفريق بين الكوني والشرعي. فالجبرية أثبتوا إرادة واحدة، وهي إرادة الإيه؟ الكونية. والمعتزلة القدرية أثبتوا إرادة هي شرعية، وأهل السنة الجماعة أثبتوا الاثنين، الكوني والشرعي. فالقدر والشرع كلاهما من عند الله فلا تعارض. وصلت؟ قال الشيخ: والإنسان ميسر لما خلق له، ليس مسيرا بمعنى أنه لا إرادة له ولا اختيار، وليس بمخير بمعنى مطلق الاختيار، لا سلطان مولى جل وعلا على قلبه، بل أن كل من الجبر والاختيار المطلق باطل. احنا تكلمنا عنها مسألة دي، من الذي قال أن الإنسان مخير على الإطلاق؟ المعتزلة. يعني مخير على الإطلاق؟ يعني الرب جل وعلا ليس له سلطان على أفعاله ومشيئته، مشيئة العبد ليس له سلطان على فعل العبد. يقول لك العبد يخلق فعله، والرب ليس له سلطان على قدرته، على قدرة العبد ومشيئة العبد وفعل العبد. تمام؟ والذي قال إن هو بقى مسير على الإطلاق كلام الجبرية، قالوا إن هو مجبر على أفعاله، لكن هذا باطل وهذا باطل. أهل السنة وصل كما بينا مخير من وجه ومسير من وجه آخر. طبعا الإجابة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يعملوا فكل ميسر لما خلق له. هنوضحها أكثر في الكلام، هل الإنسان فاعل ولا مفاعل، تتضح أكثر. قال: فالجبر طعن في التشريع. خلاص الصعب كله راح يا جماعة. فالجبر طعن في التشريع، ونفي مشيئة الرب جل وعلا طعن في التوحيد. ركز، بيقول لك الجبر، عقلية الجبرية طعن في التشريع. ليه طعن في التشريع؟ طبعا الجبرية بيعتقدون العبد إيه؟ مجبر على أفعال، ما لهوش اختيار في الفعل ولا قدر مشيئة. هذا في الحقيقة طعن في التشريع. ليه؟ لأن الشرع أمره ونهى. كون إن الشرع أمرك ونهاك دليل إن لك فعل واختيار في الفعل وقدرة ومشيئة. فعندما تقول إن هو مجبر ما لهوش قدرة ومشيئة، هذا في طعن في التشريع. يبقى فائدة إرسال الرسل والدعاء والشرائع عندما تقول إن هو مجبر. ونفي مشيئة الرب طعن في التوحيد، إنكار الصفات. هذا في رد على مين؟ على المعتزلة، أنكروا مشيئة الرب جل وعلا بناء على مذهبهم في الأسماء والصفات، إنكار كل الصفات. أثبتوا أسماء بلا صفات، تمام؟ فأنكروا المشيئة، هذا طعن في توحيد الأسماء والصفات. واضح يا جماعة؟ فالجبر طعن في يا جماعة في التشريع، في الأمر والنهي. ونفي مشيئة الرب جل وعلا طعن في التوحيد، بيرد على الاثنين. قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني هذا الحديث رد على الجبرية من جانب وعلى القدرية من جانب. كيف ذلك يا صبحي؟ ركز معي في الحديث. قال اعملوا، رد على الجبرية. يو أمر بالعمل دليل أنت لك اختيار في العمل، والجبرية قالوا إن هو ملوش عمل ولا اختيار. ميسر لما خلق له، يعني هذا العمل إيه؟ خلقه سبحانه وتعالى. رد على المعتزلة الذين أنكروا خلق الرب جل وعلا لفعل العبد. شوف السنة إيه؟ وسط يعتبر الأدلة. والأخذ بالأسباب واجب والاعتقاد فيها شرك. الأخذ بالأسباب عند أهل السنة واجب، والاعتقاد فيها، اعتقاد أن الأسباب مؤثرة مستقلة في الإيجاد، هذا شرك. نحن نأخذ بالأسباب ولكن نفوض الأمر إليه سبحانه ونتوكل عليه، لن نتوكل على الأسباب. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص، ده أمر، احرص على ما ينفعك، هذا وجوب الأخذ بالسبب المشروع الذي فيه النفع. واستعن بالله، فوض أمرك إلى الله، توكل على الله لا على السبب. يبقى عند أهل السنة والجماعة يا شباب، نأخذ بالأسباب المشروعة في جلب نفع ودفع مضرة، وبعد ذلك نعتمد على الله بقلوبنا ونفوض الأمر إليه، ولا نعتمد على الأسباب. فالتوكل على الأسباب المقدورة قطح في كمال التوحيد، وهذا شرك أصغر. أما الاعتماد والتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. وصلت؟ ماشي. هذا في رد على أهل البدعة، قال الأخذ بالأسباب واجب، رد على الجبرية لا يأخذونه، لا يأخذون بالأسباب لأنه مجبر، ملوش اختيار ولا فعل، تمام. والمعتزلة يأخذون بالأسباب ويعتقدون أنها مؤثرة بذاتها في الإيجاد. فالشرع أمرنا بالاستعانة بالله، نأخذ بالسبب ونتوكل على الله، ولا نعتقد في الأسباب أنها مؤثرة بذاتها في الإيجاد. في الإيجاد عندك مثلا الوظيفة سبب لحصول الرزق والمال، صحيح؟ من الذي يرزق؟ هو الله جل وعلا. فنتوكل على الله، نأخذ بالسبب ونسعى، والرزق هو الله، فنعتمد على الله، لا نعتمد على الوظيفة. وصلت؟ لكن عند المعتزلة الوظيفة هي التي ترزق، الوظيفة هي التي ترزق، تجلب له المال بذاتها بلا تأثير المولى جل وعلا. ويلزم من كلام الجبرية أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب ولا يعمل وهيجيله الرزق وكل شيء. إذا أراد الولد ماذا يصنع؟ على مذهب خليه قاعد كده، لا يتزوج. الاعتقاد فيها شرك، بس شرك أصغر لو كان السبب مقدور عليه. قال العبد فاعل ومنفعل، ده عند أهل السنة فاعل ومنفعل. عند المعتزلة القدرية فاعل فقط، عند الجبرية منفعل فقط، وأهل السنة وسط فاعل ومنفعل. يعني كلمة فاعل ومنفعل الشيخ النبي يفسرها، أي هو يفعل فعله ويخلق الله تعالى ما أراد. يعني أنت بتفعل الفعل باختيارك وربنا خلق هذا الفعل. هديك مثال، عندما أتيت إلى المسجد لكي تتعلم العلم، جيت باختيارك ولا مجبر؟ لقيت نفسك بتهتف؟ لا، باختيارك، والله جل وعلا هو الذي أتى بك، هذا فضل من الله. واضحة دي؟ الله هو الذي أتى بك إلى المسجد وأنت أتيت باختيارك، تمام؟ هذا فاعل ومنفعل. يبقى أنت أتيت إلى المسجد باختيارك فاعل، والله أتى بك معنى منفعل. طيب. ويخلق الله ما أراد. فمثلا العبد مهتد والله هداه، العبد مهتد بهذه فاعل والله هداه مفعل. والعبد مصل وصائم، أنت صليت باختيارك، صمت باختيارك، والله أقامه بين يديه منفعل. طيب. ووفقه للصوم طاعة له. وفرعون خرج في طلب موسى عليه السلام وبني إسرائيل والله أخرجه، يبقى فرعون خرج باختياره والله أخرجه. قال تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون، من الذي أخرجه؟ الله. وقال تعالى فأتبعوهم مشرقين، ده فعل مين؟ أتبعوهم فرعون، خلاص كده والله أخرجه مع بعض. وعند الجبرية الإنسان منفعل على الإطلاق، ما لا يفعل فعل باختياره، ويقول وقع علينا فعل الرب الاختيار منا. والمعتزل القدرية قالوا إن هو فاعل، ربنا ليس له سلطان على أفعاله وهو الذي يخلق فعله. ماشي. والله تبارك وتعالى لا يظلم عباده أبدا، إن من أسمائه الحكم العدل، لا يظلم أحد سبحانه وتعالى، بل لا يحاسبهم إلا على ما صدر منهم من أفعالهم التي فعلوها باختيارهم، ولا يهلكون إلا بذنوبهم، فكلا أخذنا بذنبه. يبقى سبب الهلاك فعل الذنوب والمعاصي. ولو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. قال تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة. والله جل وعلا من أسمائه الحكم العدل. من أهم المسائل في الإيمان بالقدر، القدر يحتج به على المصائب لا المعائب، على المصائب. إنسان أصيب بمصيبة صح له الاحتجاج بالقدر، قدر الله ما شاء فعل، وسائر في الطريق صدمته سيارة، قدر الله ما شاء فعل، صح الاحتجاج بالقدر على المصيبة. ما السبب؟ ليه؟ لأن ليس له قدرة ولا اختيار على ذلك، صحيح؟ ده فعل اضطراري، ليس له قدرة ولا اختيار في المصيبة، فصح الاحتجاج بالقدر. ولكن لا يصح الاحتجاج بالقدر على الذنب الذي لم يتب منه العبد. عبارة السلف لو صح الاحتجاج بالقدر على المصائب ولا يصح الاحتجاج بالقدر على المعائب، يعني المعائب الذنوب. الأمر فيه على التفصيل، في الذنوب على التفصيل. يصح الاحتجاج بالقدر على الذنب الذي قد تاب منه الإنسان لأنه أصبح بمنزلة المصيبة تماما، ولا يصح الاحتجاج بالقدر على الذنب الذي لم يتب منه. واضحة؟ يبقى كم حالة كده؟ ثلاث أحوال. الحالة الأولى يصح الاحتجاج بالقدر على المصيبة، ليه؟ ملوش فعل والاختيار فيها. ويصح الاحتجاج بالقدر على الذنب الذي قد تاب منه، والدليل احتجاج آدم وموسى كما سيأتي. ولا يصح الاحتجاج بالقدر على الذنب الذي لم يتب منه. إنسان مصر على الزنا وفعل المنكرات وبتاع، يقول لك إذا أراد الله هدايتي لهداني، كلام حق أريد به باطل. لو أراد الله عز وجل هداية لهداه، ولكن إيه الباطل؟ عايز يلغي مسؤوليته في ذلك، يلغي فعله ومشيئته. أيوة، يلغي المسؤولية. فحق أريد به باطل، وهذا في الآخر هو إبليسي، إبليس الطريق. فبما أغويتني، هو مصر على إغواء العباد. ماشي معنا شيخ خلية عطول بتضحك مية مية. قال الشيخ هنا: والقدر يحتج به في المصائب لا في المعائب والذنوب، والذنب بعد التوبة النصوح كالمصائب، إذ لا طاقة للعبد على رده بعد وقوعه إلا بالتوبة وقد فعلها. طب الدليل بقى على صحة الاحتجاج بالقدر على الذنب الذي قد تاب منه؟ في احتجاج آدم وموسى عليهما السلام، احتجاج ده أرواح بعد ما مات، أرواح، تقابل أرواح. ماشي؟ كما في الصحيحين قال آدم، طبعا قال موسى لآدم: أنت آدم خلقك الله عز وجل بيديه وأسجد لك ملائكته، أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. لموا على إيه؟ أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، لموا على إيه؟ الاثنين، الذنب والمصيبة. المصيبة اللي هي الخروج من الجنة، والمصيبة الأكل من الشجرة. أهبطت الناس بخطيئتك بسبب الإيه؟ الخطيئة. يبقى لموا على الاثنين عشان محتاجينها دي في الرد على شيخ الإسلام في المسألة دي. طب تمام. فقال آدم: أنت موسى الذي خلقك الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فبكم وجدت الله كتب في التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. فقال آدم: فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال: نعم. فقال آدم عليه السلام: كيف تلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني حج، يعني غلبه في الاحتجاج. يبقى دلوقتي آدم عليه السلام احتج بالقدر السابق قبل أن يخلق بأربعين عاما، وعصى آدم ربه فغوى، احتج بها على الذنب الذي قد تاب منه. لأن الاحتجاج ده كان إمتى يا جماعة؟ بعد ما مات خلاص وقد تاب من الذنب. فصح، فحج آدم إيه؟ موسى. فدلوقتي شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا بيقول إن موسى عليه السلام لم آدم على مصيبة مجردة وليس الذنب، واحتج برواية ليس فيها ذكر الذنب. تمام؟ وهذا ليس بسديد وليس بصحيح. والصحيح ما ذهب إليه ابن القيم في شفاء العليل، إن موسى عليه السلام لام آدم على الاثنين، على المعصية التي ترتب عليها المصيبة الخروج من الجنة. تمام؟ وليه شيخ الإسلام قال إن موسى لام على المصيبة فقط؟ حتى لا يكون في هذا الحديث احتجاج للجبرية. ما عندك الجبرية يحتجون بالقدر على فعل الذنوب والمعاصي، وقد يستدلون بهذا الحديث، فبيرد عليهم يقولون: لا، ده هو لموا على المصيبة مش الذنب. واضح؟ فاحنا نقول: لا، ده موسى عليه السلام لاموا على المصيبة وعلى الذنب والخطيئة، ولكن هذا الذنب قد تاب منه. لكن ماذا بالجبرية؟ يحتجون بالقدر على الذنب الذي لم يتب منه الإنسان. في فرق. وصلت ولا عيد؟ طب تمام ماشي. وموسى قد لام على الذنب والمصيبة معا، وهي الإخراج من الجنة، والذنب قد تاب منه والمصيبة لا قدرة له عليها، فصح احتجاجه بالقدر. أما من يحتج به قبل التوبة، احنا قلنا هذا ايه؟ كلام حق أريد به باطل. الباطل أنه عايز يلغي المسؤولية والاختيار والفعل ويرفض التزام الشرع. فهي كلمة حق يراد بها باطل وهو تابع لإبليس. ما إبليس احتج بالقدر على إغواء العباد، قال فبما أغويتني، بيحتج بالقدر على أنه بيغوي العباد، ما هو مصر على إغواء العباد ولم يتب. وأيضا طريقة المشركين، احتج بالقدر على الشرك ولم يتوب من الشرك. وللمشركين القائلين لو شاء الله ما أشركنا، فأبطل سبحانه وتعالى احتجاج هؤلاء بالقدر. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، عندكم علم أن ربنا سبحانه وتعالى شاء ذلك في المستقبل، أبطل حجة هؤلاء. ولم يقبلها سبحانه وتعالى في الدنيا ولا في الآخرة. آخر مسألة نختم بها، القدر والخوض في القدر بالعقل دون الشرع منهي عنه مذموم، والواجب بيان العقيدة. تخوض في القدر بعقلك ورأيك وبالجهل، هذا محرم مذموم. لكن تتكلم بالأدلة الشرعية، إثبات القدر السابق، العلم الأزلي والكتابة الأزلية وخلق أفعال العباد اللي هي مراتب الإيمان بالقدر الأربعة، تكلم في القدر بالمراتب الأربعة بالأدلة الشرعية. هذا واجب أن تبين العقيدة للناس، حتى لو في خطبة الجمعة يعمل خطبة على الإيمان بالقدر واشرح هذه المراتب الأربعة، تكلم. أما الخوض في القدر بالعقل والرأي هذا مذموم. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا محمول علي يا جماعة، الإمساك بالرأي والعقل ونحو ذلك، لكن الواجب بيان العقيدة، بيان أن رب سبحانه وتعالى خلق الأفعال ومشيئة الرب جل وعلا والكتابة الأزلية في اللوح المحفوظ. ده مقصود الكلام. والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إذ لا يفعل شيئا سبحانه وتعالى إلا بحكمة وعلم وقدرة ومشيئة. سبحان الله. إذن هو سبحانه لا يسأل عما يفعل، أما العبد يسأل ليه؟ الله جل وعلا بيفعل بعلم وقدرة وحكمة، لكن العبد يسأل، العبد يسأل لكن الرب لا يسأل. يبقى هذا الأمر راجع لي يا جماعة، للأسماء والصفات. هو العادل له الحكمة البالغة، يفعل الأشياء بمقتضى علمه سبحانه وتعالى. سؤال الإخوة، من خلال ما درسنا الإيمان بالقدر، ما الفرق بين الإيمان المجمل والمفصل في الإيمان بالقدر؟ مش قلنا جماعة كل أصل من أصول الإيمان الستة في إيمان مجمل ومفصل، والمجمل هذا معلوم دي بالضرورة. ما الفرق؟ إيه الإيمان المجمل في الإيمان بالقدر؟ إن كل شيء مقدر أزلا، اللي هو الإيمان بعلم الله الأزلي قبل وقوع الأشياء. والذي ينكر العلم الأزلي ده كافر خارج عن الملة. هذا إيمان إيه؟ مجمل. إن الأشياء بتقع بتقدير سابق أزلي مجمل. أما مفصل بقى الكلام على الكتابات التفصيلية والجنين في بطن أمه والكتابة السنوية واليومية ونحو ذلك. فمن أنكر الكتابة السنوية هذا لابد من إقامة الحجة عليه، خلافا لمن أنكر، يا شباب، من أنكر العلم الأزلي لله جل وعلا قبل وقوع الأشياء، من أنكر مشيئة الرب جل وعلا في وقوع الضلال لابد من إقامة الحجة عليه، كحال المعتزلة عندهم شبهة في ذلك تمنع من تكفيرهم بأعيانهم، خلافا لمن أنكر كل القدر وقل لا قدر والأمور تقع هكذا بلا تقدير سابق هيخرج من الملة. عرفنا الفرق بين الإيمان المجمل والمفصل؟ الإيمان بيوم الآخر. إيه المجمل والمفصل؟ إيمان الإيمان بالبعث والحساب والجنة والنار. فمن أنكر شيء من الثلاثة يكفر. يبقى المفصل الحوض والصراط وطير الصحف وعذاب القبر ونحو ذلك. لابد أن نفرق بين الإجمال والتفصيل، خلافا لأهل البدع خلطوا بين هذا وهذا. تمام؟ نتكلم على مسائل الإيمان والكفر. يبقى دي على العشاء. إيه؟ 10 دقائق. هنعمل خريطة ذهنية. هنعمل خريطة ذهنية. فهتحتاج وقت. خليها بعد العشاء ولا نكمل الآن؟